كل شيء بحكمة، وأنه لم يخص شيئا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك، وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة ولا يمنع من يستحق العطاء وإن كان هو الذي جعله مستحقا. والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهي وخلق وأنه أمر ونهى وخلق وقدر، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. فاسمه العزيز يتضمن الملك، واسمه الحكيم يتضمن الحمد. هذا استنباط قوي. فالعزيز بكمال قوته وقدرته وقهره، ويتضمن الملك، يتضمن أن الله مالك كل شيء لعزته. واسمه الحكيم يتضمن الحمد، أنه لا يصنع إلا ما فيه الحكمة، ولا يفعل ولا يقول إلا ما فيه الحكمة. فله الحمد على الفضل والعدل، وليس في أفعال الله ظلم، وليس في أقواله ما يخالف الحكمة، ولا في أفعاله ما يخالف الحكمة، فكلها فضل وعدل. أفعال الله وأقواله كلها فضل وعدل. واسمه الحكيم يتضمن الحمد، وأول الآية يتضمن التوحيد، وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. انظروا إلى الكلمة بكمالها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد، له الملك، إثبات الملك لله وحده، ربوبية، توحيد ربوبية، وله الحمد، يتضمن أنه قائم بالقسط على صراط مستقيم، أفعاله بين الفضل والعدل، وهو على كل شيء قدير لكمال ملكه. وذلك أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. والحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه، وإذا نهى عن شيء كان قبيحا في نفسه، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا فعل فعلا كان صوابا، وإذا أراد شيئا كان أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده. فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل، والعيب المنافية للجهل والعيب. ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم والحكمة، ولهذا كانت أعظم شهادة. انتهى باختصار، مع أنها قد نقلنا شيئا كثيرا، ولكن لا يزال له كلام أطول من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.